بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، وارزقنا الفردوس الأعلى مع وصولنا وفروعنا وحواشينا إنك أنت السميع العليم. فيقول الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبل بئس المصير. آيات دران وخرين ممر تكر بانا ربنا سبحانه وتعالى. لا تحسبن الذين كفروا، لا تحسبن إنسية الذين وركفروا كفار إنسية معجزين في الأرض. ربي ردب سيفتي لفتنر ربي ردب سيفتي إنسيتين الرب سبحانه وتعالى. ومأواهم ديبينسي النار نارتي خنتميسي ولبيس والنماتي المصير ديبيسي تنارتي ذات التماتي. يا أيها الذين آمنوا، يا والرب في رسولك رغيسك يا قيامة رغيسي إيمانك لغاية رارقم، ليستأذنكم رخصة سنكرتوت الذين ورم لكت ملكيت ما ملت إيمانكم مرقي كي سمامل كاركي كي سمامل كشخالي كي سني كي كانغربوت كي سني أرخص سنكرت الرب سبحانه وتعالى. والذين إيفي والذين وري لم يبلغوا إن دقابين لنا الحلم بالغ نمدين دقابين كي جولتي سنتبال شاليني أرخص سنكرت الرب سبحانه وتعالى. تمنكم سنكيسة تاتيشون تحرارة تبالشا ثلاث مرات مرصة دي أرخص سنكرت سيننا سيني سنتسين وقتان سدين سنكم من قبل دورت أرخص سنكرت صلاة الفجر صلاة فجرك درتا رخصة سنكرت. وحين وجه تضعون سنكيت تنل ثيابكم ويتي سنكيت تنل من الظهيرة غرب خاتاتي سنقويك سلفكيت تنل وجسل لها رخصة سنكرت. ومن بعد إربل لها رخصة سنكرت صلاة العشاء صلاة عشاء سننتم سننت قديما تنسدين ثلاث عورات كل سدين تلكم سنيتات الرب سبحانه وتعالى. وقت سدين سنقل كي سويك سباتا كنمي سنتدودهم بل انت وقت سن ليس إنتان يمو عليكم قبته سن إنتان ولا عليهم ولا قبور سنين لإنتان كامي سن سنين لأنين سنين لقبور لإنتان جناح دنبين قبور لإنتان بعدهن إربي وقت سن سديني قبان تان دنبين نمتو كل فو إسي سن سنيني إساني سن سنيني فر سن تدودل بعد مد وقت سن سديني نمتو كل دنبين قبان تان بعدهن إربي وقت سن سديني ماني وري ورطوافون وري ورمارو عليكم قبته سمر كيسنت زودجو يكان سنبيرا ديدبوا كدنتيني سولت سنجرتو وري ورطوافون مر الرب سبحانه وتعالى. عليكم قبته سمر بعضكم يطوف بعضكم يجو يطوف يوريج بعضكم جميكيسن على بعض جم كان قبواريج سنجرجرين مارمسن كذلك أكم سن يبين الله أكم من دخان فيكيسن سني أديس كان يبين الله ربنا أديس لكم سني الآيات أديل حجالة دليل لربي نسني أدس. والله ربي معبودك عليم ربي بيك ربي ربي حكيم خجر ليس كما ملك موفوف لا سين ملتيف ربي ربي خاوي سبحانه وتعالى. وإذا بلغ يرقب الرب سبحانه وتعالى الأطفال يجول ليوسين دقبت الحمينكم كاسا كيساتات يجول ليوسين دقبت الرب سبحانه وتعالى تمينكم كاسا كيساتات الحلم يوسين بالغني مدي رقبته فليستأذن ورخصة غافته الرب سبحانه وتعالى كما أكا استأذن رخصة غافته الذين ورّي من قبلهم زندر تأي رخصة غافت يقول لهم غردون دور إسي دور رخصة غافت فنمي غردان إسي دور رخصة غافت أكا سنتي دودو إسي اللي نجيب على خنمي دير خطونا من غردسون انتكا رخصة غافته الرب سبحانه وتعالى. كذلك أكم سن يبين الله ربنا أديس لكم سني الآيات آياته آيات دي ليس ربنا كسو مساني أديس أكم أما دخانك كان يساني أديس كان آيات دي ليس اللي حجالي سالي تموفو ربي ساني أديس. والله ربي ربي عليم ربي بيك ربي ربي حكيم كتر ليس كما ملك مفلاسا قيش آيان دوب. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم أليني حكمين سين وديفتو إجول لي بالغن مدين دقبيني نغمر آيان ما نيني أما والذين لم يبلغوا الحلم سني آية شنتمس الديدين سوسون كيسا قمر وارقو برد الراف كان دي بيلي درانو قمر أما النار ما فيراني يجول لي تتي تبالغ نمدي رقبتا سندلتا أكمت ما أمولتنين أكمت والإندختني ترب سبحانه وتعالى قربوت ساتي هديث يجول لي وسيم بالغ نمدي رقبت الرب سبحانه وتعالى تيسن كيسة تاتي آرخص قافتوتي الرب نيدينك قافت دوديتي من دود بالغ نمدي أكمين رقب أكمين بالغ نمدي سيبكا بالغ نمدي سي نعيدو غامبيكا يو يسيني نم ديراتاتي يو سين نم ديراتاتي خون قفاتين بيتا ما ننانغور منفلي ديكا سوكوتي أريو أتتي يسيبا دي غربان دخوفو نو غربان ما كوريس يو أتتي بويس برودين وريس كولا بانكاني خون خول لبل داتي نميشي كتاو كان وجسونا غاتي رادار ينسد أغني رخصة سيغافت إذن كي سيغافتش أنا رمب بانان الليني إذن كي غافتش وقتش أفيتش كوقتش أفا ثلاث عورات سن تاما يولين بالغيني كاين سني يولين بالغيني وقت سن سدين جالا رخصة نم غافتي ميدي يسيني سن تندودين بعد صلاة عشيدي من دي بيت فروف كاسين بولت إيه وفيا لي رارفزين أيه بعد ظهور يسين فورا ست يوفيت غير ليبي غير بوخاتي غير بولتيسيا أبو خطوتي يسين سوالين بوخاتين كان ليبي اللي يوم صلاة الفجر اللي يسين في مسجد دودين وقتا يا رولين فان يسين وفديدي يا ريتو يسين فورا تقد دودين سو وقتا سن سديني ميدي تامو بالوقت وقتا سن سديني ميدي وقتا تشوفيتو فليستأذنون أرمبان وقتا كبو فاروق ساسنكرتو أكنا ما جنبي كان أجتامو فتامين قسينتي السلام عليكم أبو أيتوتي أجنني سان إمبيرا قال كتيبي كيس الدخفي جسولو فلأ من نمك سينو ميت على تفرره وندام سنو أبرسي سنيد إيه إنت لقيسين إنت لتيف هدو يو أباني أبان من جر كاتي من جرتي جكوني كيس الفوتي أجتئته سوق دي فوديته فما منا تبقل لك يفتو ميت أو ندام أنا من جسين تعدي كموفو جكوني بالأخته وجلما يسوع قدي بيتلي أجسيني دقنين تنا ماكين ميت ما لا قسينا كربكا منا تبقل لك يفتو ميت إيه ندام شرعي ربي نوقاي سبحانه وتعالى كان ميت داخل ما نناني ربي انقربوتا أكني ندام دنسا داخل ربي سبحانه وتعالى دنسي الرحب كان ميكو ريت داخل كان ميقول له أسطورة كعوردنا مولي الرأسطورة كان دام نمولي كنت ربي سبحانه وتعالى سو ربي دنسي الرحب ما ننان دخانكي كربي رحب ليلت دخانكي كفر دنسا دوب ربي سبحانه وتعالى وان لي يجول لي وسيم بالغ نمد خطا رخصا سنكرت اك وري درات رخصا سنكرت وري دراكم كم وري غردان دراكان يكن رخصا سنكرت سين دي قونم غبالغ تليني كلي يدي قونديني ايجي على ما بالغ نمد يا ترتغ انت لي وسيم مثلا يسيني ابدي ني موتشي باس يوكاني غربا كان قون قون سين غدت يوكاني تيم فور سوريس كولا ما انت غربار ججانا كان سي غبان شرف ودوما غربا يوداني ينا بالنساء قصي إني أدافعان كان أيها نمشي ركوبي بين خاو بالغ نمدي إيه قويا كان هاتوا رخصة سكراتي ما لو فهمنا تبقد الله كزين إني ندامي شرعين كإنه وقاي ندام سون أيتوا أن ظاهرة كمثلا نمو فرع أرجانين أمو إتشونا قلمانكم بالغ تين ندام الرلالة إني كملت أمو قر حكم ربي سبحانه وتعالى كعبادة يدي بين إلمان ديرا ee filman dubralle ala mabe kaninijir ala mabe kaninijir akmata la waqta ramadana kan ulumidin saniyaddez ala mabe kanin agintalti yo adawasina yo sini mathalan sim muchibab aga ala mabe kanin kaisini balughnimidi yo kanisin gani kurani shani sin dakhat gani kurani sin sin shani sin dakhat ala mabe kanin ilman ira sadito chani fi dubra furto chani ilmaan dhiira yoo sirri fiinsi garaa yaa labaaftu yoo ilmaan kun isiin gani kudhan shanii isiin geet yoo ilmaan kun isiin bisaani oobjuu isiin agarti minigi isiin agarti gurbaan kun nabaalu dubrallee kan sadeeniiti aadawwa tanaa sharciini kaayeef yoo isiin gani sagaliillee aadawwa agarti baaluqnimiitti saabani soomilleen tuwaajiba lululleen tuwaajiba وسينغاني سوربالي سين دي فقط ادو واسينا غرتي وني كامو فونا تواجي دملاكي غوربالي راغاني كوريشاني سينينيغا أقدوبة تكسن أتكسن أجيسين أكا حكم ربي وكان تكلفة ربي نركع عبادة ربي رتين بنا قبوتين تكسيته أنت المين تلتثنين بالغني مدي رقبته مثل مواتي خرخران المان ما أنت نادي في خبتي بني كود أنفاتو آدو وفارقو دنديتي خرخران أكو أجيب ربي رتين بنا لنا قبوتين خرخرات ملي أجن تلتي بني كود أنا أفري جرتلي سين دمته يقول لي سقلي عبدو في جيكوني خت سقلي عتوب أكتيك سني العالم ذو رب سبحانه وتعالى واند وإذا وجب لغد قبل أطفال جول منكم سنكيس الحلم جول منكم سنرتات تي سنتشون الحلم يسين بالغون مدي رقبتي فليستأذن وإذن كغافتوتي دوديتي من دود كما كستأذن إذن كغافت الذين ورّي من قبل مسين دراتو إذن كغافت أرخص غافتوتي سين هو من دود كذلك كم سيبين الله ربنا الديس لكم سني آياتي آيات دي ليس ربك سمسني أدس والله ربي معبودك ربي عليم بك ربي ربي حكيم كجر ليس كما ملك مفلاس خيج والقواعد من النساء والقواعد تتتت ربي سبحانه وتعالى يقال له والقواعد تخور ستتت والمدى قبي تخور ستتت من النساء تولي الرتات التي تلا يرجون إن خير نكاحا فولي كيل لكدمعي قبن فليس انتان وولس عليهن قباسي جناح دين بوانيدا قباسي انتان مانكيس أن يضعنا قسين كيتكي دين بين قبط ثيابهن وياسي قسين لفنخت دين بين قباسي انجرت ويقب وردو حجابة ألفات قسين فر لفنخت دين بكيسات قبط الرب سبحانه وتعالى غير مويسين تين الرب متبرجات تأوف ملدفتين تين شوبان بزينة شوبان سين هول الثنتين متبرجات توفمل افتسين تين الرب سبحانه وتعالى بزينة شوبان هول الثنتين تينمو أمو أي يستعففنا أقسين أورستي السرطت خير دنس الرب لهن نيسي والله ربي معبودك ربي سميع ربي لقيتي قد ربي ربي عليم ربي بيك أرملي تاينت اللين حكمي نسين الدفت حكمي نمو وكا غني قدته قواعد تشوني تتتي تشو تتايتي أهل العلم واني رغفورة تنتي تارغدو واني رغفورة تني تيسم قدين نمو وكو يوغا نشان تما غير جاتم غيرو تيسم ساز زايد يقول لك اللخت برتو ما تكن ناتيفت مجاك اللي نمتت اكدو بري خيمك ويدر كيم مرت اديكي چي ماني فوان كانتي تيسم ساز زايد قواعد اكنير رأي لنين اللي نايدا قواعد تيسم تي ربين بانو تتيسم سين تتيت مانر دليل رافي آدو وار تتيت آدو وار رتيت انقبت دلن لنا رتيت انقبت تمو فتيسم دوب تيسم تي ربين بان سبحانه وتعالى سو وقول دوب آدو وار رجيف تيشون آدو واتو كتت تنقبل إيفان ملي وان دليل دليل رتيت بباسين تاني ربي سبحانه وتعالى وولين سنتمن مل ربك كيوان لا يرجون نكاح وولي كيلان قبل وان فوددن مانين كيلان قبل نكاح نيمان بان وان فوددن كيلان قبل تشون اسيلن ايرين دمعت ايرتلن اسين دمع اسين غيا كان نمين فودا غيا كان سيفودني دمع ايران خب ايغان نشان تمغيت دلچيت اسينيت نوان نادر مالي وانت كانت كتوك مالي أغلبي ياني سي قدني أكادان ومواتي بيكاني أرتكي وان فولينا نكس دمعي يو ري ينخبط يو إيرتي الليني دمعي رانخبط دوبا لا يرجون نكاحني ربي وانسان سبحانه وتعالى وولسن دي قباسي دين بين انتاني ربي سبحانه وتعالى أغسي وياسي لفكيت أي أضعنا ثيابهم نيشون أغسي وياسي لفنخ وياسي تاسي لفنخ تمانا تم ويا حجاب وردو وألفات تأو إسي تقسي إلا فنختو وباسي تواجبامت وباسي واجبامت تقسي ويسو نختيات لفنخو دنديت أمو ويا خقفيفة خقفيفة چون أمو تقول لك بيقو ميو نمر قنيمتي درعي سسبلا يوكاني حجاب كان كير خفيفة كأما ويا نسات سبلو كي تنولفان كي نو لسي كأمو خلا سيسترو أو راسيا استرقي سينفرتو وان الرفيرا أما اللي وان بانا نقسيني فلما تلا نمدي إراج إسولتي isina kasi gabbau dandet yo kana kasiti artisuni isini danti siru fte khabatifa wa danti sifa isini taqabu dandet wala na midi raki sulle wa kasiti ndufu dandet tech ammo agisi wa matai sitin uwisan kawgoggo si rivesi di dabafti nogolatani sumban ذو رب سبحانه وتعالى قل لا متواند غير متبرجات بزينة أجسين تاني رب سبحانه وتعالى وولنسون تشوبانه ملي ستسين تان يو يارتين تم مثلا إسيني والنيسي وياك من ملا أخفتي في يسين كوتي وفمول إسين شوبك كمول إسين شوب نما غر سيسي إسين جينكي سوني كغني شنتما نو يسون إسين وفتوتو چيتي وجسوني دينبي إنو قلاتو شرعين أجسين شوبانو في مولسين رب سبحانه وتعالى رب دوب وولد القويس التيو تكوت التيو رب نعيس نترامتي أرموان سيجي باجتني وريم وارتي يلا حالان تيسن خطريك وريم وكارتي يلا أجسين شوبانو مولستن وان زايد حرامك رب سبحانه وتعالى رب زايد سير هبين كي سدامتي وصل لواند أجسين أورستت كيسين أفسترتت خيرك خباف رب سبحانه وتعالى أجسين أفسترت حجاب غردا غورته اسين اكومبياكا وي غوردو يجباتو الفاتو غورته كسفتو تشوتي سنتر خير كي غضاف الرب سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى والقواعد تخور ستجيفته من النساء تول الرتات اللاتي تلا يرجون ان كان نكاح وانفودن يجد معا قبل فليس إنسان عليهن قباس إنسان جناح وندم بيرن قباس إنسان الرب سبحانه وتعالى ما انكس أن يضعنا قسين كيتكس ثيابهن وياسيسي لفكيت ويقول فاتتان فرى لفنختي خجيفان ديم تكيسا دي من قباس إنسان الرب سبحانه وتعالى إران فرة لكن تنقر قواعدة أري يمارسيات ديك بيكين فولة ديماني خد كينسون خد كوجتومت سر أجنبي لا عبرة في صغر الأجنبية ولا في كبرها يا شيخ عثيمين عبران كيس انجرت ديكو في قدو سيو ولا أجنبية عبران كيس انجرت تن قدو تن ديكو تن أكو غني سد تماتي دوبا أركان سلاما في تن قرأي جو لدي ديكو دوبري كاي مكان أركان خدا خد كين سنة خد كي إجاني في ميت أكتال لغا تال لغا غر أجنبني ميدي ربي تويت تلسبل اسمالي وكام امكاني في الفن كان دي سببتي قنن الفن سي سور ربي نكست خفيف اسمالي ديموني نندي تكم دبر فودو ديموني نندي يارتي قنن سدي تمالي ديموني نندي سر راجنبي اكم تاني سلام نتالين سلام ويوم ربي سبل سيف مالي سبحانه وتعالى سلا كسا فامن رباني سبحانه وتعالى غير اسم تين الولين سندوب متبرجات توف مولف تنتين بزينة شوبان وف مولف تاقسين التين الرب سبحانه وتعالى يو يسين ويانا قيو ما اللفكيت كيسين شوبان وف مولف اسم فريني دوس دين بين قباسين تان وهي يستعففنا اقسين موف تورستي يسين فاسترتد خير لهن اردان سافر الرب سبحانه وتعالى والله ربي معبود كير ربي سميع لقيت قداتي عليم ربي ربي به قداتي ليس على الأعمى حرج ليس انتان الرب سبحانه وتعالى على الأعمى بل لغبا حرج ذنب انسان الرب سبحانه وتعالى ايسا ونزول آياتنا اهل العلم هوغا اسوفتي وانت كاتيني غافدوري عربتيني الا غتنم بلفا نمو كولفا كفيان تينفا أكسى غالي ولنياتو يو إلا قد أما اللي باقاف زمينا دينان إسلاماتون قدوفت اللي صحابان دين بيدي كيفي سين بيتواني سين لخبتي أغي سين نم بلا نم ناف نم وكولا أغي سين سغالي ولنيان مانت نمي بلاني فونتو قنونا أغرر فراني فراتو يا كندو بفلاتاني تيكو داما تنافذوا بالنيان تخيانك كي جردين بيت رنوسين نامي أكلاني أكى كي نتاعي ناچو نن دهو دني ميل كانير تاورا دبى كانا تفبت دلو سعالي دروب باسني kanafuu dinbitiran ugaay walin nyaannet kafayyan tinya ati sadiq akibiya apita itqabe sagale afanti ngurratu nudura afanti guranna kanafuu dinbitiran ugaay itta kanale dorsat dub rabbin subhanahu wa ta'ala akanira rabbini aqdim bi ngubba warran tay rabbin subhanahu wa ta'ala rabbini rukhsay fi lenena سام نزول لبي أهل العلم سينم تلله أو جهاد يعني ربنا رخف يفسر لهم بنا أو جهاد يعني نحن نمي أكلاني جهاد يلا أكثر يعني أيد ديت مي رخصني قبعة سانجير تربنا رخف يفسر بلان أرتين دوب كفايان تير ربنا تخف يفسر تنلهم بنا ثاني بيني صحابان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وجدول يازو فرال ستوري سي ورين كان كنت كما شرعي رخصي في بيت جهاد الراف كان كم فرالي تككني أبو مياتيني ستنا فانو يلا في اللقاء اللين آخر قرد سغلتنا ما ثم نستور كان آفانا كدوكا خلين آمامول أكسل آفتان هرجل اللي وانسل آفتات ريب الرخبت اللي نياد ورين كان لين دوبيو نياد ديني ورين كان برايا وفي اللي سي اللي ربي صداتي نم جهاد كجر كربي دولا دبري بيجسجك سربي في دبري أكمل سجلة سنة نتت الليني إنت اعتبر تتت سجلة تان دوب تنشوف ربي سبحانه وتعالى غرغريك أقدم بيوني رمك بورانتين ربنا سبحانه وتعالى ليس إنتان على الأعمى بل لقوا بحر جندين بين إنتان ولا قبال إنتان على الأعرج وكل قبال حر جندين بين إنتان ولا قبال إنتان على المريض كفايان تيني قول لي قبان تاني حرج دين بين ولا على أنفسكم نفسي تسال لي دين بين قبان تاني خب خبار دمان كيس أنت أكلوا أجي سنياتان كيس دين بين قبات تسانين تان من بيوتكم منين كيسان كيسا سنسقلين ياتان اتشو منين جول لي تسانيفا أو يوكان بيوتي منين كيسا سنياتان آبائكم أبوتي تساني سنوكي سنياتان أو يوكان بيوتي منين أمهاتكم أوان تساني كيسا سوانياتان أو يوكان بيوتي منين إخوانكم وبوليانتي سنتدي راسن كيسا ونياتا أو يوكان بيوتي منين أخواتكم وبوليانتي سنتدو براسن كيسا ونياتا أو يوكان بيوتي منين أعمامكم أبيروتي سنيسن كيسا ونياتا أو يوكان بيوتي منين عماتكم أدادوت كيسنيسن كيسا ونياتا أو يوكان بيوتي منين أخوالكم أبو يوان كيسنيسن كيسا ونياتا أبو يوت كيسني أو يوكان بيوتي منين خالاتكم أريروان كيسنيسن كيسا ونياتا أو يوكان لي ما وان ملكتم اسم ملكي تني ما ملتني مفاتحه فرال اساسن اركخطن كوبليان تيسن سنتكنت اكن ريف بانكان اسو نياتني او يو كان صديقكم يا لوان كيسن سن اسم ملي سيتي سوانياتن ليس انتان عليكم جناح لك دمين غبته سنتان ربي نفسه سبحانه وتعالى ليس انتان عليكم غبته سن جناح دمين انتان أن تأكل واجي سنياتن اللي دين بين قبته سنينتان جميع عن سنين كلهم كجرتن كوالين جرتن إسان سأني توكيسا ووالين ياتن اللي دين بين قبته سنينتان أو يقال لي أشتاتن سنين غرغر ببين سخبتن كان مي توك فاتن سغالي سأني بافتن ياتو سل دين بين قبته سنينتان فإذا هجامو دخلتم إسان دودا بيوتا من نيو سندودا فسلموا سلام الرب سبحانه وتعالى على أنفسكم نفسيتي سنقبا سلاما تحية سلامتي من عند الله ربي خالقه سبحانه وتعالى براغتات مباركة دنسة طيبة مباركة تبركغب طيبة دنسة ربي سبحانه وتعالى كذلك كم سن كان وكان حكم سن يدي سن كان يبين الله ربي نديس لكم سن الآيات يدي لربي سن يدي سبحانه وتعالى لعلكم كسا تاقلون دكستني إسا نخلي ورتني ربي سبحانه وتعالى دوب آياني فليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا واشتاتا أقل سني سنين كلهم كي يتوالي نياتا يوكان تغتقوا نياتا للذين بين قبتي سنتاني ربي سبحانه وتعالى إيه وارغريتي ركو كيسو فكيت وان سير ركو كيسو فكيت تاني كيسو ما بربادا أجنا موايلا نرجع سعالي يونيات، أم تلبي تراهن كنا كسي نفجر أنا مغاري، سببتي إيشون دن سماني فرو، بدي إنما ولينيان نبربادا، بدي إنما كيسوما، إبلو سونغ ياما، agi nati kan edu tanira tib kesu kai tayo khofa satu ni wanyani tahan ke kana kanati sahaba gam gari heje radwanullahi alayhi inna rabbi subhanahu wa ta'ala addi sif dimbin gubate sanitan agi sanin kulun kiyertan sagale walinyatan dimbin gubate sanin jirt dansa mane na nabi sallallahu alayhi wa sallam aga sirar ka khaban aga nabi sallallahu alayhi wa sallam kulun kin sahaba isa sagale nyachi sagale di kodofa خلق يا غس غوفاتي غدو فينا بيجين صلى الله عليه وسلم اكي ويول كي خندقاني كاحزاب اول كي احزاب تان تن سوره الاحزاب تقل كي ست نور غباني اكو ويو سنيفا كنبي صلى الله عليه وسلم وجكن نيم نتان تن دوران كان سوره سن كي ست كن رشكي اغ نبي صلى الله عليه وسلم وجي صحابان خرسا يلان غباي بولتاني نبي جين دوا وجني غكاي غرا اسا سبب تي بيلاتي ني ولتي تي ني دكا كي ست دتي اكسي غكاي غرا وليرچبا سبب تي بيلا isan guyo sun jihad bol khotu jir madina rat innan jabire jabir duba nami jabire lenka sahaba nabi allah muhammad lalu radabe arti nabi gi rabbi ruksana ken ullaki gay gaddebia den ullaka ke gay ayya na ruksa si kenne arti che arti gaddo fi arti sa abi gi rabbo annami ratin sabar ratargi inta lo musi birjiru go munu birinjira nilme te inta kununo tanafi wani garbu kasu salamato kumale yukana ke khamati to kabenti ga fasidde بوم موفافا رودت اننا نغس منو فنبي كيف نام ديكاتو كو ولين دوف نامي ميلاف نبي ربي خوفا يامي نبي ربي وان ديكوتو كو دابني سيف نامي لامان تكون واسيرين اننا نبي جل الله صلى الله عليه وسلم يا اهل خندق وربو الخطوج جابر سوري يوم راسن كاسيرين نبي صلى الله عليه وسلم نكوما فوي nalu bunduf to jinire fo gaddem tana moy atin tiramte nabi rabbi tinan aybe sinetin nam zaida ga yamte nabi rabbi tinan aybe sin na aybe ftasila aftum beka nabi gilleni taisatani tochini inille way nam ganga yamireni nabi gini tilallabe gibiki namika wankam boltan kesa nabi jembela fnahe surura fnahani fa nabi gidabra lubun narufte durce yam aski gaduf nabi rabbi dul kamilla ruveninta arma barsite ma tansisilen bika wabik ايه اكنا فكنتي اسيدات يوبي دلا كزي بس بك وبك عادتي عادتي ايه عملك حرام بك ايه كانتي ايه دي تمرق انني غيا من اني نبي ربي واني عامي في بيكو اذا تي انم بيسن دول كامل غيا من مانت نبي جينا موجي تان جابري شي دقبي انت البركي سي ودي تولي يا مدي انا موسى والسلام امدي انجيرامي توكود انت البركي سي ودي تولي يا مدي نذور الله تيلين بقسين بيدل الر انفورين النبي صلى الله عليه وسلم بيدل الرامفورين نذور الله تيم بقسين نواسي ود الله جيرانك قيامات النبي نو جيتان غدوف وان سلاف تو بركاك ربي سبحانه وتعالى اني ويلك كانت وكان سغليت انت من اخر ربي رفيت من اخر دوبي ليتان قسمت النبي صلى الله عليه وسلم كوتان غبو سنم دولا كامل ككوماف اذا نوي كزايده dul kangadum busani nyate kangadum busani nyate kangadum busani ojje nabi gi dul kangge bi ge wali khuftena me ge tirabate isuma kasbu ki kana kasum wudujir kayelen talena kasum burujir kato kasho wanke safuda ni fakan ka kasi nabi gi rabbi ti dul kanu rada chei dor baraka nabi gi sallallahu alaihi wasallam ta sati rabbi feni orbeito warzain ne ama khab sahaba nabi allah muhammad warin zimin nabi gi no wala sunini warzain ne ama khab kagar ille warzai khasarah ورنعمة النبي ربي تي ولين دخل نبي نوعي سني صلى الله عليه وسلم امتن بيلوفته امتن ربي متاسات سيخوبس امتن ابارتي سي بوتي امتن دومي سربي غروبس اكا مثلاني او جي نبي ني استسقاطك كاين من بركي رجع علوم دي ما نسنت نبي نو جبو كاي روبر روبر روبر كان نبي ربي ورينا وباينا وكاي راواتي كران نتي ترمل لما سو ابادا نبي نا كاني دير سن اللهم حوالينا o jinni arkana kan edume si uliya iran fisa o jinna kan edo lugul buwe yonna kan edo lugul buwe ag madina ni ko ban kisa garar kisa dem du mesia namno esuni ti walinga dahal ne amana duratafti duba war war no esuni ama hab duba nabi gini sallallahu alayhi wa sallam kulunkini sahaba sa kas sagale nyaati amo sagale ni baraka habtu sagale kulunkini nyaata ne ci ashta tanille amo tok tok ko nyaata nille shar'ini no golat مثلا انا كو ديرا غانا sagale arma sagale guddo karma kani dub namiga sagale ke sabafa de nanu sun dibal yamma ta dudi ma inna nami khalchicha nama ke ta yom sagale bafa ufti dikke ta kum bel khaba imbasi tufi me namika mu bafa de rani wa rafada ta yamma ta dudi namiya ginni tok tok konya sule shar'aini ino golata wa ashtatani rabbina kasban subhanahu wa ta'ala fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubaraka iyo saminen du danile rabbina subhanahu wa ta'ala من نسون كم من نسان كيقوبة تنتاتي من الله لكم فيوسا دودا نفسيتي سلام رب سبحانه وتعالى نفسيتي سنتا سلام تنتم واركنا اسكيها كي كيجرا يجولتي كيجي سيومين قسينت سيلولت كا لفايو غرقلت كا شيطاني سيكاخب كا كانو اللان رفيني وجمين قسينت سلام بني آدم وربي تركيا كيالتو جمالي واني وولين لتاناني ربي تي arka kelto timale bani adam assalamu alaikum edin waqta dalan soo taqabti waqta kan nagay ma salaam salaami bessi akasi minka ke gasen min allah kas rabbin baraka ganna yo amo minka nami to kollenu ke zinjiro yo silen salaama ne maani salaama malaika fa ke jir yo atminna ke minna muslima ka ibada khartat malaika ke jir yo na amo min gitta feski di bisani ke sa golan kalkan chafu torba tama ke sallallahu alaihi tani sintade شيطان ما كيكيس دوبا اغت مني سلافت اهل الخير ملائكه كيكيس السلام عليكم وقال لي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اكسلي منان كيرن اغتني اكسي سلام اغت سلام تمي يوغا سيم ما نناني سلامتين سن تحيه من عند الله الرب سلامتي ربي برغتا تام لي بركه تام لي دان ساي ربي سبحانه وتعالى اكامي ربي برغتا نبي الله ادم ربي سبحانه وتعالى بين داخي وجكر روحيني ربي نتفوف تاني سين نفسا كامل ولينجيتي بين داخي كلون كيس ملايكا سلام إلي وانا تن سلام تنيف وورسي دي بسدوب سلام تلمان كي تيري ربي سبحانه وتعالى داخي السلام عليكم إلي ملايكا كان سين لين وعليكم السلام ورحمة الله أكان سين لين سلام دوب ربي ما نلين سبحانه وتعالى وانا تسين سلام تي واني ورسي دي بسي سلامتي لمككيتي في المان كيتي للرب سبحانه وتعالى يوكسي غرينو تيرو ربي براد سبحانه وتعالى هي تحيه من عند الله مباركه طيبه ربنا كسبا سبحانه وتعالى ليس انتان على لعمه بل لغبان تان حرج دمين غبان تان ولا انتان على الاعرج وكل لغب حرج دمين تان ولا انتان اللي على المريض كفيان تين اللي حرج دمين غبان تان ولا غبال انتان على انفسكم نفسيتي سلدين بين غبته سلين تان anta akulu agi sanyata min buyutikum minneke sankesa sanyata aw yokam buyuti minnen abaikum abotite sanike sanyata aw yokale buyuti minnen ummahatikum awante sanike sanyata aw yokale buyuti minnen ikhwanikum boleyante santadira sanike sanyata le obo ikhwanikum fa khawatikum katin ma annasi gargar kara gababa fahamtuni yo ikhilani osroyal tay boleyan iraban yo aha edani قادي له قران الف درال له قران دبري بان بوليان دبري بان كسي غير بابا غير راعه دوب سين سراول سيدو او يو كان بيوت منين اخوانكم بوليان تيسن تديرا كيسا سنيات او يو كان بيوت منين اخواتكم وبوليان تيسن تدبرا سن كيسا سنيات او يو كان بيوت منين اخوالكم ابيوت كيسني سن كيسا او يو كان بيوت منين عمامكم ابروان كيسني سن كيسا سنيات او يو كان بيوت منين عماتكم دادوان كيسني سان كيسنيات او يو كان بيوت منين اخواركم بيوت كيسني سان كيسنيات او يو كان بيوت منين خالاتكم ادي اريروان كيسني كيسا سنيات او يو كان ما وان ملكت مسم ملكي تاني ما ملتني مفاتيحه فرال اساس ملكي تن كستورين بوليان كيسني سان تكينت اغي سان كيسا ونيات او يو كان صديقكم يا لوان كيسني سان بيرا ونياتني سله كل دين بين غبته سان ثاني ربي سبحانه وتعالى ليس ان كان يملي عليكم غبته جناح دين بين ثاني ان تاكل غسنيات جميعا سنين كلون كي جرت ولي ونيات او يقال لا اشتات سنين غرغر بابين خبط ان توك فاتي ونياتني سله دين بين غبته سنين جرت ربي سبحانه وتعالى فاذا اجامو دخلت مسندودا بيوت من نيو سندودا فسلموا سلام على انفسكم نفسيتي سن غب سلام تحيه سلامتي من عند الله ربي خالق برغتات ربي معبودك مباركا تبارك طيبة تامل دنسا سلام ربي سبحانه وتعالى كذلك أكم سيبين الله ربي نديس لكم سني الآيات يدي لربي سني أديس لعلكم كسا تعقلون ركستني ربي سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما أقلبي مثل ربي سبحانه وتعالى وأن تبيمتي المؤمنون مؤمنين تين لقماني مانك غبت الذين آمنوا لقيس بالله ربي لقيس ورسوله رسول كسال لقيس مؤمنين تين. وإذا وجه أكي كورسون يوفجرا وإذا وجه كانوا تي معه نبي ولينتو وإذا وجه كانوا ورثوا معه نبي ولينتو على أمر نمركب بولينتات كجامع كلونك كولتك كل ميدنتي ويفتفاتي فولتك كل من اللي سين نبي برتاتو ورسو ور لم يذهبوا إياني رب سبحانه وتعالى حتى يستأذنوه يسيني سرخصة غافتت كيسيني دينك غافتت. إن الذين ورين رب سبحانه وتعالى يستأذنون كرخصة غافت كيدينك غافت محمد أولئك ورسون الذين ور يؤمنون لغيس بالله رب معبودك لغيس ورسوله رسول كسال لغيس ورسول. فإذا وجدوا باستأذنوك ورين رخصة غافت لبعض قم شأنهم الرنتي سيكي رخصة غافت يسير رخصة سكرت فأذن إذنك كني في رخصي لمن أبشئت أتفيت كمنهم يسير رتاي رخصة كني كفيت اللي كني نفج واستغفر ذنب دافكر لهم مرة الله ربي معبودك ذنب دافكر لهم مؤمنين تسو. إن الله ربي معبودك غفور ربي ذنب داف قد أبس لافت ذنب دافر بربات كمؤمنين تي ذنب دافيسا اتبالدا رحيم مقامل لين حرستين سبلت أك خاصة مؤمنين تي ربي سبحانه وتعالى. فبان سبحانه وتعالى لا تجعلوا انتوچنا دعاء الرسول يا مت رسول كين توچنا كبينكم الدوتي سنين كدعاء اكيا مت بعضكم غمكي سن بعضا غمكا يا مت توچنا ربي سبحانه وتعالى بدوان حقيقه يعلم الله ربي نبرت قريون بك ربي معبود كين درل لين بك نبرت الذين ور يتسللون للوقفت منكم سن كيس للوقفت لوادا يسين وفدات كدوم الاخفت كمان دي بين دوم الاخفت كسياته ورنو اسنت له لقفه من بيك الرب سبحانه وتعالى. فاذا فليحذر ادرين كي رحبات الرب سبحانه وتعالى الذين ور يخالفون خلاف عن امره امركنا بمحمد الرا وخلاف ان تصيبهم يكتبوت فتنه فتنه التبوت ادرين كي رحبات يصيبهم التبوت عذاب عذاب أليم لكم ستبوا درينك الرحبات للرب سبحانه وتعالى. آيان دوبة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامعين مؤمنين ترب سبحانه وتعالى كم فالي نوعيسي مؤمنين ترغم الرب نقيس رسولك سأل نقيس أما اللي والرقم والرجي نبي والإنتاج صلى الله عليه وسلم أمرك جامعة إتشو أمرك كلونك كوالتك كل ميكاك ماني ديرو جهادا جرا دول باو فيراني كوتا مي ارانتي وي جيرا دولينا غدول كفار اركنو خبا مي ارانتي وي كوتا انشورا خطبه وي جيرا كوتا صلاه الجمعه كوتا عيد كوتا استسقاء كوتا شور وي جيرا كوتا يراني كانت والتياما كايسين فلا كلون كي نبي سني ولين جيرات وري مؤمنين تي سور لم يذهبوا الى ربي وريان اجي سي رخصه سغافه وريان اجي رخصه سغافه النبي ربي برايات المؤمنين تي بل أجي صلاة جمعة لي صحابة دبتي سيدا سوما رضوان الله عليه نمي في كان خبان اللي نجي نبيجي من بركي نيرج فلا إلتي نبيجي خبات تيرو دوبان اندامتو يا مني تيرو تندوبتاو فلا ديدا كسي قبيدو ولجتين ولجتين نبيجي ربي تيشار نبيجي ربي اللي نركاني شارا فين بايرين شرعين سلين نبي ربي جلامي صلى الله عليه وسلم أهل العلم وانت نم إمامك خطيبة يكان إمامك مساجدة كايا في خط أقر رخصة سأل عنتي هو نمي كاين ديم أو رخصة سأل عنتي نمو في مكاين ديم إلا حال حرج ملي يو مثلا نمي إمامك سي نغر كنمي خطيبة سي نغر كفتشان أركس خبا ويسين سر رجب أقل نكاين ديم شرعين رخصة لكن أمو حال تكفر مكيبي فرمان قلات إيه ربي سبحانه وتعالى دوم مؤمنين تيني والرق رخصة غافت النبي سنبرا جاني ربي سبحانه وتعالى يوسين فلاك لنك والإنجر يوسين أمو رخصة غافت اللي أبا فيت إدم كفيت إن إدم أبا فيت إدم رخصة كنيف أبا فيت كفيت اللي دي ربي سبحانه وتعالى كس رخصة خايفي نبي صلى الله عليه وسلم. نمي ما ماتي كما مل وجسون دعوة سنركهابو أنت تيفي لنا الرنتين سنيني نبي ربي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم كهل العلمي سين أكس نديفت رباني دو سبحانه وتعالى إن تجينا دعاء الرسول يا ميت رسولك يوفيت اللي دعاء الرسول أبارس رسولك اللي كي دندي أبارس رسولك إن تجينا أكا بارس كيسان كغم كيسان غم كان أبارو إن سياتين وانا كاس إن تجينا ما نننا النبي يوني سنباري أبارس لازم سنتبو يوني بلا سنتبو بلاني سنتبو يوني أبارتي سنتبو سنتبو يوني ربي نم كان إجي سيدي سنتبو أوليوتا يربي نجم حرد عجي الرقبلة ما لأي النبي ربي صلى الله عليه وسلم ما لأي النبي ربي نم نبي صلى الله عليه وسلم فانو مساء نبي كيس باسي وجينا بارك بذات جنسة غالي نياتين إناني اندند وإناني اندندين يو نبي نكسر أركيز جنسة شوني بي سوچو ان حديث كيسة تما وبارك مرقي ساوانيا دناني اندند وإنامي إناني اندندين نبي ايغو جنبي اندندين ركي كان ساني كيسة غني كان ربا كسي قبوك إن دندين النبي جي نم سنينة ره هما ما أنتن من خوان ماله نم كبير كي هما أركي بتاعك وصورته كبير كل لقي سين شرعي له وان أبارسو عن الرفاس بودن ده إيه إن دندين جنافس بود فدن دي قافتي أرتي فرب إن شاء الله الفاس بود أركا كي كم فات تبرت رخ تبرت ربي وانو من قبل تقفا يوتي بريشة تقفا فوتفا أركا كي تقفا أجنيو جوك فرب تري دي تسي ما أبارس كان فا فان سراوج وان دوب مركنا محمد صلى الله عليه وسلم الرد رينك خباته رب دوب سبحانه وتعالى بارسوا في الرأي قد الله كستم سيران دعاء رسول لا تجعل دعاء رسول أما كم نور كين سنتر كايو بهذا كستي سبلو يا ميتشنا بيجي انتو تشنا كي يا ميتش غمي كيسن غم كيسن كاي يامو محمد ما نتري سنر بيجي فتن وليام تني يامنا إيه يا رسول الله يا نبي الله إذا لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول جهر بعضكم بعض أك سورة الحجرات من كيسك مرة لا تقدم رانو أرتي قدد ديف أك نبي ربيتين خايل إذا ابتدان سوم دوم نبي ربيتين صلى الله عليه وسلم ولين دخطة إذا ابتدان سوم سا ولين دخطنين يو مثلا وقت أما تلك غرق كلمة ربي خالقات سبحانه وتعالى أغتيني سيموني ستاني تفسير فاخر يعني تنعاصو فريسي أغتيني سيم إبي قدان أركسين خام كبيتان أركسين خام نتفر مكاتي دربية لأن جت ديم تلي أجا وفان سان سيدي من جرب بيت وان شكا يخباتيم ما إن أي شرب خالق ونير الفوت ونير تنبيه قدامي صلى الله عليه وسلم يوم مثلا وقت ساجة كان شقي نم تفق حديث آخر يجر ونين آخر يجر سند بنا ما مو دب علمي دي مو دب نبيه كل ما تقطع علمي دي كذا نيرتي يو يو تفتي دب نبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد هاي اتماله أقتن دربية جتاج دمته وكان تيرو تيال تيتات إنسي مناسوف تومت إيه نبي جرب بخاطرهم خو تلفوت إنتكا ما إنا يشجعون خو تلفوت ومصيبان الرسيب بودن دي أودو بجبتي الإنسان نبي جرب صلى الله عليه وسلم ولين دخلتنين يسجرا في تدوى لنبي جن صلى الله عليه وسلم ابتهي وميتا لو بكر صديقه نبي جرب ميت كيسا إلا كلا ما يدودون قتدوم نبي جرب بيتوان ميت كنبي كان جرا دوى لنور بوفتير نبي جرب صلى الله عليه وسلم وبكر نبي ربي جراف دوالا مركي نساء مركي فوليام كفرتش وملا كنمي تعاسي ومل كسمو إلينا مرمى تنتهي حديث نبي كاخر يجر اني تاي رتا ساو ونسوا نساء مالتي انت حر لالا ونسوا مصيبان رحنا مبوت ما انا يا كلمه قدام تنا توديس اق مصيبان رنا مبوت ربنا سبحانه وتعالى ربي النبراتي ورا للقفت اسان كيس لوادا لوادي مان يوم مثلاني نميال كيتي توكيني أكدوري إمبيرا ما ويسابا إلينا مانتا ينقرر ما ويسابا فاتبا تنتوكم ما ويسابا تجولنا لكثر بولينا أختدو إمبيرا ناتوكم دوبا واني كان أكان إلينا ميكان يوهي لانكاني تيرو أكان فدوباتي دربي فدوب جز لاذا إلينا مسلم لاذا بحجر مكان فدي دو مكان مراقبتي لوادي دوب وان دو مراقبتي كان ميكون دو افتوك وين سنبان دوبا لواد نيني والمنافقين تيت نبي ربي صلى الله عليه وسلم جم خطبة أخر يجيران تانا يكون يأكل كأحزاب تاني ما انتاد إلو لخفت كيسا صحابان دوم راقفت بيتا نمي خر ايجي مثلا فلا خيراتا اتيق السبلتا اسكول مثلا اسم الدرس اسكول مفالي ورسل أطوانا برسيتين بيكا قربة أفقوبه كخيمة خبوتة ديس كيف استتفت اللي ميتنا وقبرا نكيتنا رجعين قياتني مثلا أفقوبه كيف استكنتت سؤال معلمه سيقافته example namo jahara alamata namo jahara mufano nan famsudan dai simane kanum ga kas wana ci duba deski duba duya ci mugu jirenti ga kas wana ci rafadu jirenu ga kas ni ruka cum tayo mugu ga kas fama tayal khawate simu facha tu jira mol ci rafadu mal mote cabuni jirmale duba nami dub kaum khairi ga sablatu sahaba nabi allah muhammad munafiqin tini ege tete to jisum du mani fege ci sahaba tani nu daw mi rafate وجكلون كين صحابا قدتو نبيجي يلفر إكس تبقى كتبة يتسللون اللقبة تزيكان لوادن الليني دوسين صحابا نهداو من أخبتي دو بات كان متى يلقبة مرافقون ميدلا ورنبيجي ربي تنكلون كي تكاكي ولين كيسو تكا مساجي كي تيسو دو بخاري بيان مال نسيبا مين نغس دو ربوان دو سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عمره ورر أدارين كي رخباتو تي ورر أمر كي سخلاف أدارين كي رخباتو الرب سبحانه وتعالى أمر كي ربي أقد فرت إرافنان أمركنا محمد صلى الله عليه وسلم أقد فرت أمركي سخل أفنان إسبال نبي ربي نرو صلى الله عليه وسلم أقدني ويلا فرر كفت قادي سوالا فرر كفت مساجد السينة دوبا وجي مساجد السينة كان دوب شابسات أقرأك الله فرر كسيسي مساجد يالله جرمو ربيني ديدا لينجر أمرك ربي مساجد يالله كيسا فرات شمالا مو من ديدا لي فرات شمالا سنة نبي الله محمد مساجد يالله تراخت شمالا مو ديدا لي تراخت شمالا فلا تموت تراخت شمالا أقدو من أدام دريدي فواني سنچو خوصو دينا سلامة خوصا إيه تنافي شعو ثيمين كتاب العلم إران كيسا واني خبتشانا ميشي مثلا أجمو ففا أركب مرغي چانيا شو جر أركب تاجكا وانا كي غلاسا كيو كان جيسا كيو كان شايكا رغو جر إني أركي كانا أركي كون إني كوسا خبا كو تيناكي كي انكان إني أكاني دو أركي مرغي چكانا بيتا كان خار خاراني إرغا فناني أغنمي سنيني أجسين نواقض الإسلام دين إسلامة الربورتيو إسلامي دي ربورتيو سين جسنت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى ما تخصاني سنة نبي الله محمد إني تخصي ما إننا هذا يهودي دي يهودي نبي ربي سبحانه وتعالى قبل نوري رحارم سين نمان تات مال مداخسية بخسية قبل نور حارم سين يه بس نين قبل نين يان نوبخسية بخسية دو ببتة بسنيات مال مداخسية مدي نبي ربي بيتاچا وان دوغي نيناني بيتاچان خباتي دو ميرغي چا وادو گاتا ميرغي چا گا قار خاريني کوتين گتو وني سن چو خسدين اسلام گسين شاوتيمين رحم الله تعالى دوبا وان كم فكنو ايسوني اگت فر لال كسر والله كسبال انتان كاتين ري دينان ميراونت دين اسلام گيجر كاتين مثلاني وان الله لكم فك نبي صلى الله عليه وسلم امره اگت فر سر فن اكتبر تيتياتي فرت أتكذب ديمتون مركنا محمد صلى الله عليه وسلم. دوبك فتنان تبوت وأصلات وريا مركي سخلا. فتنة ما عباس باتي بالو العلم أنفسه. فتنة شركين. بتعالي. أكمل شركاتونا مكنا مسلماتي. خاتم دي سربين شركة فاتي يكير. إيجين مركنا محمد خلاف. قال نسد تما خجر ريدنا دين النار عدو مجر. أيه انفرت. كنا ريدا. كرم فغداداني ديكار ما تنفكر بسي على ما سبوا ريد مات كون خندا مالي ريد هار سيرن ليه كون خندا مي ريد نادين النبي كي ني ار ريد انا ريد كان كون خندا ما كذا دول لنا ارغبه كون خندا النبي صلى الله عليه وسلم ريد سكنديسي فني دي كون ما خاصين بي كون مار ما ترى تجتانا تول لنا ريد ساعه وقت دو دخل النبي صلى الله عليه وسلم ريد ساعه ني وقت دو دخل فلان امر في سما ايدي على يلا غبو كونيني أريد النبي كي تقول سيدو خبرك إني قبيت الله النبي صلى الله عليه وسلم دوبا النبي ربي إن خلافيني نامي يو خلافت له أن تصيبهم فتنة ربي سبحانه أك فتنة ربي سنتبوس كبدع ربي كيسان كار شرك ربي كيسان كار خاتم الدين سنة مات أو في الرسول ثاني ربي سبحانه وتعالى يكان عذابي أو لا نتبو فجرات ربي سبحانه وتعالى على أرخب خبر هذا مخا إن لله ربي معبود كي وانت ما وان في السماوات سمدي كي تساتي أون كي سمدي كي تجمع تساتي والارض والنيل في تيلين كو ربي خالق ربي تمامول سيتي بخر ميدي هسيا اركهبا قد وان حقيقا ربي يعلم نبرت ربي نيمبك ما وان انتم عليه وان سنغبي جسن كمرافق نيمدي كيمانك كخلاف مركن ابو محمد كبر تشيتي شوف ربي نيمبك سبحانه وتعالى وان سن رجيت ويوم يجي ربي سبحانه وتعالى يرجعون وررا كخلق ررا اليه غير سررا فينبئهم ربي نتم فجرات بما وان عمل سن وجت ربي سبحانه وتعالى يتمو فجرات اتشيك فجرات نمك مفواني نوجت والله ربي معبودك بكل شيء وانك مفعليم ربي ربي بك كبيك تخب وانك مفو ربي سبحانه وتعالى رباني سبحانه وتعالى إنما المؤمنون مؤمنين تين ربي سبحانه وتعالى وان إبيمتي الذين ور آمنوا رب لغيس آمنوا لغيس بالله ربي معبودك لغيس ورسوله رسولك سالي لغيس وإذا وجكان وسين تات معه نبي سني ولين تاتل على أمرنا مركي وي أرنتي وير ولين تاتل كجامع عندو برنتين سولتك كل ميت أمركي ولتك كل مي ويو سينر ولين تاتل لم يذهبوا إيات مؤمنين تنس حتى يستأذنوه سينس رخصة قافة تيات إن الذين ورهم يستأذنون كرخصة قافة نبي محمد أولئك ورسن ور الذين ور يؤمنون رغيس بالله ربي معبودك رغيس ورسولي رسولك سرغيس ورسول فإذا وجدوا استأذنوك وررخصة سقافة فأذن فإذا وجد استأذنوك وررخصة سقافة لبعض قم شأنه مرن تيسيك الرخصة سقافة تدن تيويفا قبل الرخصة سقافة فأذن إذن كنيف لمن أباشي تاتفيتك منهم سيرتي إذن كنيف واستغفر دين برافك ردم للهم ورى الله ربي معبودك دين برافك ردم إن الله ربي معبودك غفور ربي دين براف بلد أباسي لافس دين برافر برباد رحيم ربي ربي نحرستيني سبلتي أكهات مؤمنين تتاتي لا تجعلوا إن تكنا دعاء الرسول يا ميت رسولك إن تكنا بين بعضك بينكم الدوتي سنسا يامتا كدعاياك يا ميت بعضكم بعضا أكي قمي كيسا قم كايا من تكنا ربي سبحانه وتعالى شرف نبي كيسا قد وان حقيقة يعلم الله ربي نبرتين بيك الذين وريتسللون للخفت منكم سن كيسا لوادا إسين من دوم راخت كوين دوم راخت كاكسي للخفت إن بيك ربي معبودك إن بيك حالا سيران لغت بل يحذر آدرين كالرخبات الذين وري يخالفون خلاف عن أمره مركز خلافه على بوير ردوك دقال أن تسيبهم أقل تبوته فتنة فتنة نتبوت كشركان تبوت بلا فتنة بدعان تبوت كسول خاتمان خاتم دينا من نتبو آدرين كالرخبات الرب سبحانه وتعالى هو يقى يصيبهم تبوي عذاب عذاب يليم لكم ستبو آدرين كالرخبات على أرهو يا خب خبادة إن لله رب معبودك وانت ما وان في السماوات سمدي كتك كأونك اتساتي والارض والنيل فكيت اللي نساتات معمولي وان كم فك لفا فيك كيت قد وان حقيقه يعلم الله رب قد وان حقيقه يعلم ربي نب ما وان انتم عليه وان سنغبطات ربي نب ويوم يرجعون وررر خلايق ترر اليه غير سررن اللي ربي ررن اللي فينبههم ربي نتيم سبحانه وتعالى بما وان عملوا سنوجت ربي نتيم فجرات سبحانه والله ربي معبودك بكل شيء وان كم عليم ربي ربي بك سبحانه وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.